Book 2 18 تنظيف المنزل صوتي اليوم هو السبت 今日は土曜日です اليوم عندنا وقت كافي 今日は時間があります اليوم ننظف المنزل. 今日アパートの掃除をします. أنا أنظف الحمام. 私は風呂場を掃除します. زوجي يغسل السيارة. 夫は車を洗います. الأطفال ينظفون الدراجات. 子供たちは自転車をきれいにします. الجدة تسقي الزهور. おばあちゃんは花に水をやります. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. 子供たちは子供部屋を片付けます. زوجي يرتب مكتبه. 夫は自分の机を片付けます. أنا أضع الغسيل في الغسالة. 私は洗濯物を洗濯機に入れます。 أنا أنشر الغسيل. 私は洗濯物を干します。 أنا أكوي الملابس. 私は洗濯物にアイロンをかけます。 النوافذ وسخة. 窓が汚れています。 الأرضية وسخة. 床が汚れています。 الصحون وسخة. 食器が汚れています。 من ينظف النوافذ؟ 誰が窓掃除をしますか؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ 誰が掃除機をかけますか؟ من يغسل الصحون؟ 誰が食器を洗いますか؟